50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Small talk 2. من أين أنت؟ Hvor kommer du fra? أنا من بازل. Fra Basel. Basel تقع في سويسرا. Basel ligger i Schweiz. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. Må jeg præsentere dig for herr Müller? هو أجنبي. Han udlænding. إنه يتكلم عدة لغات. Han taler flere sprog. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ du her for første gang? لا، كنت هنا في العام الماضي. Nej, jeg var her også sidste år. ولكن لمدة أسبوع فقط. Men kun i en uge. أتستمتع بوجودك هنا؟ Hvad synes du om stedet? جدا، فالناس لطفاء. Godt, folk rare. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. Og landskabet synes jeg også godt om. ما مهنتك؟ Hvad arbejder du som? أنا مترجم. Jeg oversætter. إني أترجم كتبا. Jeg oversætter bøger. هل حضرتك بمفردك هنا؟ du her alene? لا، زوجتي. زوجي هنا أيضا. Nej, min kone. Min mand her også. وهناك طفلاي الاثنان. Og der mine to børn. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.